بقية السؤال الثامن يقول: وذكرتم في صفحة 349 أنه ثمة فرق في مسألة الطاعة التي هي عبادة والطاعة التي ليست بعبادة، والسؤال: ما هو ضابط معرفة الطاعة التي هي عبادة والطاعة التي ليست بعبادة؟ الطاعة التي ليست بعبادة، وذكرها هنا المصنف رحمه الله تعالى، من أن الطاعة إذا لم تكن إذا كانت وقعت من من من من غير مسلم، لأنه قد يطيع الله تبارك وتعالى وقد يفعل ما هو طاعة لله عز وجل، ولكن هذه الطاعة لا تكون عبادة منه لله، لأن الله عز وجل إنما يعبد بما شرع، وما شرعه سبحانه وتعالى هو شرع الإيمان أولا ثم الأعمال فيما بعد تبنى على هذا الإيمان. فإن كان الذي أتى بالطاعة مؤمن بالله عز وجل، مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وأركان الإيمان، فإن طاعته تكون عبادة لله عز وجل مقبولة إن شاء الله. وأما إذا كانت طاعته تكون وفق أمر الله عز وجل، من ناحية أنه مثلا يتصدق أو يزكي ماله أو يصوم أو حتى يصلي، وهو لا يؤمن بالله أو يشرك بالله عز وجل من وجه آخر بأنه يعبد الله عز وجل ويعبد غيره في نفس الوقت، فإن هذه الطاعة منه لا تكون طاعة مقبولة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فضابط معرفة الطاعة التي هي عبادة والطاعة التي ليست بعبادة مبينة في الحاشية، أن الطاعة إذا كانت وفق شرع الله عز وجل ومن إنسان مسلم فهذه تكون عبادة، أما إذا كانت الطاعة ليست من وفق شرع الله أو أمر الله وليس فاعلها مسلم فهذا لا تكون منه هذا الفعل عبادة.